أشوف الطالع النجوم عليه طبقات حروب اليوم وبيت المال ومن بروم وشارع كبير وناس عديد ناس عديد عديد عين الحجب عيني ولا خل القليل يكثر ولا خل الصغير يكبر ولا خل القليل يكثر ولا خل الصغير يكبر ولا ولا أخضر ولا يابس ولا أخضر طبقات حروب الدوم وبيت المال ومن بروم وشارع النيل ونازلة عديل نازلة عديل عديل عين الحجب عين ولا خل ولا أخضر ولا يابس ولا أخضر وشوف الشيء يسير في السوق أشوف قرش في سيف السوق أشوف قرش في سيف السوق وأشوف قطن ملايا على البحر والبل قبل لي من سرك Yeah.